التسبيح والتهليل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. والدعاء يكون لحاجة، إذا كان في حاجة في باله لا مانع أن يدعو بعد ذلك، لكن لا يتخذها سنة، كلما صلى فريضة رفع إليه وصار يدعو، هذا ليس من السنة. ويسأل يقول: رجل تزوج امرأة من غير ولي، من غير ولي، والولي موجود وكان رافض، كان رافضا نعم، يقول ثم ذهب إلى الفتوى في الأوقاف نعم وأخبروه أن الزواج صحيح، لا لا لا يصح هذا الزواج، لا يصح هذا الزواج. وأنا لا أدري عن قضية الفتوى الأوقاف أو ملابساتها أو كذا، هل كذب وقال الولي ميت ولا لا يوجد ولي ولا الولي عازلها، لكن أنا لا أتصور أن الأوقاف تفتي في هذا، لأن هذا مصيره إلى العدل القاضي. والذي يعرف أن القضاة في الكويت كلهم يمتنعون من هذا التزويج إلا بوجود الولي، حتى لو كانت غير كويتية يطلبون الولي، حتى لو كان خارج البلد يطلبون توكيل، ما يزوجون بدون ولي إذا كان ولي حيا موجودا. فممنوع في الكويت أن يتزوج مرأة بدون ولي. يقول: رجل كان عاقا لوالديه ومات على عقوقه ثم تاب، هذا الحق لهما يوم القيامة، يعني الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله سبحانه يسقطها جل وعلا بالتوبة، أما حقوق العباد فهذه للعباد، فلعل الله تبارك أن يرضي والديه عنه يوم القيامة إذا أصلح حاله واستقامت أموره، لعل الله أن يعني يجعل والديه يصفحان عنه، الله المستعان. زوجة تأخذ من محفظة زوجها مبلغا من المال دون أن تبلغه بذلك، علما بأنه يعطيها المال وقت ما تطلب منه ولا يبخل عليها، ما جواز ذلك من الناحية الشرعية؟ وهناك داعي حق الزوجة في أخذ هذا؟ لا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها ولا الزوج يأخذ من مال زوجها، لا يجوز أخذ مال إنسان بدون علمه إلا إذا كانت هناك يعني حاجة يعني وحق لها. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني ما يعطينا، فهل أخذ ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك، هذه الحاجة، يعني النفقة الواجبة لها ولأولادها، فهنا يجوز. أما إنه ما يقصر معاه ويعطيها متى شاءت، لا لا يجوز، إلا إذا كان هو آذن مثلا بينهما متفاهمان، مثلا هو معطيها إذن مفتوح أو شايفة تأخذ من محفظته ويسكت وهو يأخذ من محفظته، يعني باب أن المال واحد. هذا رجل يتزوج ويطلق كثيرا بحجة أنه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا كان كثيرا يعني لعبا وعبث هذا لا يجوز، وهذا إما أن يخبر المرأة إذا كان يتزوجها وفي نيته أنه سيطلقها، يعني لا يتزوجها ثم إذا حصلت مشكلة، ممكن يكون هو من سريع الغضب ما يتحمل أو كذا، المهم أن يتزوج بنية الاستقرار، لا يتزوج بنية الطلاق. الزواج يتزوج بنيته أنه سيطلق هذا حرام، لا يجوز، هذا غش للمرأة. لابد أن الإنسان إذا تزوج أن يتزوج بنية الاستقرار، وهو لا يرضى هذا لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لأقاربه، ولا والمؤمن الأصل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما هذا التنقل من حضن إلى حضن فهذا لا يجوز بل هو محرم، والله المستعان. هل يوجد ذنوب تحجب الدعاء؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قالوا: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. لا شك هذه موانع، وإذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام في ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، هذا لابد منه. الوتر الأصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، هذا الأصل، يصلي كان يصلي خمس ركعات يعني خمس تسليمات، ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان ثم يصلي واحدة، هذا هو الأصل وهذا هو الثابت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى ثلاثا مع بعض بتسليمة واحدة، وإنما ثبت عنه صلى خمسا بتسليمة واحدة، ولا يجلس إلا في الخامسة فقط، ما يجلس في الرابعة ولا في الثانية،

تحبهم تؤذيهما، فهنا يستحب له أن يطلقها إكراما لوالديه. يكون مباحا إذا كرهها وما يستطيع أن يعطيها حقها ولا يستطيع أن يعيش معها، فلا مانع له أن يطلقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. يكون مكروها إذا كان بدون سبب، ما في سبب ليش تطلقها، بس مليت ما بيها بشوف بجرب واحدة ثانية، ما يجوز، مو ما يجوز، هذا مكروه، هذا مكروه، وهو أن يطلقها بدون سبب. ويكون محرما إذا كان للإضرار. على الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، الذين يتزوجون بالسر عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. وهم، وأنا قد سألت كثيرا منهم ممن يرى جواز ذلك، قلت له بالحرف الواحد: هل ترى هذا لأختك؟ لو فوجئت في يوم أن أختك تزوجت بالسر ولم يعلم بها أحد، هل ترضى؟ قال لا. قلت: هل ترضاه لابنتك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأحد من أسرتك؟ قال لا. قلت: كيف ترضاه لبنات الناس إذن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذا هؤلاء الذين يكتبون هذه العقود وبمقابل، فيشترطون مقابلا من المال، وهذا السحت والعياذ بالله. هو في الأصل لا يجوز أخذ المال على عقد الزواج، فكيف يعني كاشتراط، لا يجوز أخذه كاشتراط، فكيف بمن يعقد مثل هذه العقود الباطلة التي تكون في السر والعياذ بالله؟ ما هي الأسباب الشرعية التي إذا وقعت من جانب الزوجة يجب على الزوج أن يطلقها؟ قال أهل العلم: يجب الطلاق، يعني الطلاق يقول تدخل فيه الأحكام الخمسة، الطلاق تدخل فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما، يعني تدخل فيه الأحكام الخمسة. قالوا: يكون الطلاق واجبا إذا فجرت المرأة والعياذ بالله، دنست فراشه وما زالت مو تايبة، ما زالت، وهذه دياثة، أن الإنسان يبقي على ذمته امرأة سيئة السمعة، فإذا عرف أن امرأته سيئة السمعة وما زالت على ذلك لم تتب، فإنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يمسكها. هذا جانب. هل تسمية الأبناء على الوالدين من البر؟ من البر إذا كان الأب يفرحه ذلك، يسعده ذلك. إذا كان الأب يفرح إذا سميت ابنك عليه، أو الأم تفرح إذا سميت ابنتك عليه، هذا من البر، إسعادها، البر في إسعادها. لكن إذا كان هذا الشيء لا يسعدها أو هي ما تبي، خاصة بعض الحريم الكبار يقول: لا تسميها علي، تفاول علي، ما ترضى، زين، هذا ليس من البر. فالبر إسعادها، البر في إسعادها وفي إسعاد الأب، فإذا كان هذا الأمر يسعده هذا من البر، أما إذا لم يسعده فليس من البر. شخص يدرس خارج البلد ومعه زوجته مرافقة له، يسعى القصر والجمع، هكذا لا هو ولا هي، لا يقصران ولا يجمعان، إنما الذي يقصر ويجمع كما قال أهم هو المسافر، هؤلاء ليسوا مسافرين، هؤلاء مقيمون، حتى الفيزا اللي يعطونهم إياه فيزة إيش؟ فيزة إقامة وليس فيزة سياحة. مسافر مثلا يسكن في فندق، هذا ما يسكن في فندق إلا بأول الأمر، يسكن في شقة ويشتري أثاث وله عنوان ثابت ومكان ثابت، يفتح له حساب في البنك إذا احتاج، وغير ذلك منه، فهو يتعامل معاملة المقيم. يقول: يخرجون إلى أماكن صعبة فيها الصلاة، إذا مستحين يصلون خلي يرجعوا للكويت، يستحي يصلي قدام الناس، يستحي، هذا لا يجوز. إما أن يعتز بالإنسان بدينه، وإما أن يرجع ولا يذهب إلى تلك البلاد. ما يجوز إنسان يتخشش هناك بدينه، يجمع الصلوات أو يؤخرها عن وقتها بحجة إن ما في مكان، ما بحد يشوفني، ما تبي حد يشوفك، تعال هني حنا نشوفك ونصفق لك في المكان حق الصلاة، الحديقة يصلون، يشوف الحديقة يصلي فيها، يشوف له موقف سيارات يوقف يصلي فيه. يقول: بفضل الله كل سنة أزكي للجان الخيرية داخل الكويت، لكن أخي يقول لي أعطي زكاتك لأخوالك، يقول وهم من الشيعة في العراق وأنا رافض، هم من شيعة العرب وليس الفرس. فإذا كانوا ممن يطوف حول القبور أو يدعو غير الله أو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعطيهم زكاة ماله. أما إذا كانوا من العوام وليس عندهم شيء من هذه الأمور فنعم يعطيهم زكاة ماله، هو أعلم الناس بأخواله، فإذا لم يكن عندهم شركيات فيجوز أن يعطيهم، وإذا كان عندهم شركيات فلا يجوز